الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه إن شاء الله قراءة من كتاب الموازي للإمام البخاري رحمه الله، طيب الحديث الثالث ومئة وأربعة وأربعة آلاف. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رضي الله تعالى عنها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذلك يوم الخندق. هذه الآيات من سورة الأحزاب. إذ جاءوكم أي الكفار من فوقكم اللي هم أهل مكة ومن أسفل منكم وهم بنو قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. حدثنا مسلم بن رهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته أبينا أبينا. ترديد. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته أصحابه صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، وكان من الأيام العصيبة على المسلمين كما وصف الله تبارك وتعالى هذا اليوم في الآية التي سمعناها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فيقول البراء: كان النبي ينقل التراب يوم الخندق، أي بالحفر، يحفر معهم وينقل على كتفه صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى أغمر بطنه، أغمر التراب بطنه واغبر بطنه، يعني بطن النبي من حمل التراب. ويقول الرجز الذي كان يرتجز به الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا. رجزهم يعني ذكر الله تبارك وتعالى وعقيدة وإيمان. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أي إن الهدى هدى سبحانه وتعالى. فأنزلا أي يا ربي سكينة علينا، سكينة في وقت هذا الشدة من السكون والثبات على الأمر، وثبت الأقدام إلا قينا، ثبت أقدامنا إلا قينا الكفار، إن الأولى قد بغوا علينا، قد بغوا علينا لهم يعني أهل مكة، بغوا ظلموهم وأخرجوهم من إذا أرادوا فتنة أبينا، إذا أرادوا فتنة وهو أن يرجع المسلمون عن دينهم أبينا، يعني أبينا إلا الإسلام، ويرفع صوته أبينا أبينا، ترديد الكلمة الأخيرة من الرجز. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح باردة شمالية، ومعنى نصرت بالصبا يعني أن النبي في وقت البراد والريح الباردة تقوم تنشط، تعمل نشاط في المقاتلين، فيكون هذا من أسباب النصر، فهذا من أسباب النصر. ولذلك كان النبي إذا غزا ينتظر، لا يبدأ الحرب في أول النهار وإنما ينتظر حتى تميل الشمس، إلى أن ينتهي الزوال وتميل الشمس ويبدأ يعني يبرد الجو ثم يبدأ القتال، فالقتال في هذا الوقت يكون أنشط للمقاتل. فنفرت بالصبا مدح للصبا في برودتها وأنها من أسباب النصر، وقال: أهلكت عاد بالدبور. دبور ريح جافة قيل غربية تهب على الجزيرة وتكون جافة عقيم، وهذه الريح التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى تسفي على يعني عاد حتى أهلكته. فالريح كما قال النبي الريح من روح الله تأتي بالرحمة تأتي بالعذاب، فهذه تأتي بالرحمة، فتأتي بالرحمة نصرت صرت بالصبر، وتأتي بالعذاب كما جاءت على قوم بالعذاب. حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. رواية أخرى لحديث البراء يقول حتى إني يقول يعني من حمل النبي للتراب يقول جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم غابت عني بمعنى أني لم أراها، يقول وكان رسول الله كثير الشعر فالتراب غطى كل هذا وهو يرتجز، هذا من الرجز بكلمات ابن رواحة عبد الله بن رواحة وهو أحد شعراء النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الشعر منسوب له أو الرجز هذا منسوب له اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها أبينا أبينا. حدثني عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدت يوم الخندق، وذلك أن النبي رده في أحد، عبد الله كان سنه نحو 14 سنة في أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخندق استعرض فقبله النبي ويعني أدخله مع الجيش، فيقول أول يوم شهدت، أول يوم شهدت يعني أول يوم يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، العرب تسمي يعني المعارك أيام، يوم الخندق يوم بدر يوم أحد يوم كذا، فيقول أول يوم يعني من الجهاد شهدته حضرته مجاهدا هو يوم الخندق. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، هذا كلام عبد الله رضي الله تعالى على حفصة هي أم المؤمنين ابنة عمر أخته يعني، ونسواتها نسوات اللي هو الشعر الذي يكون في في في في مقدم الرأس تنطف يعني الماء يعني كانت مغتسلة والماء ينزل من من من من خصلات شعرها. قلت يقول لها قد كان من أمر الناس ما ترين، قد كان من أمر الناس ما ترين، هذا دخل لها عندما كان بدأ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يخطب في المسجد ويجمع للناس يعني موافقتهم على تولية يزيد ابنه، فبيشتكي عبد الله بن عمر لأم المؤمنين حفصة أخته يقول لها قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء، يعني أنه لم يستشر ولم يؤخذ رأيه في علما أنه كان من الستة الذين يعني كان مع الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من اختيار الخليفة، فقال لم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون احتباسك عنهم فرق، فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب يعني ظلت وراءه وقالت بس أروح إلى الجمع الذي هم فيه وهم ينتظرون ولا تختلف لا تتخلف عنهم فيكون فرق، فلم تظل يعني تلح عليه بأن يذهب إلى اجتماعهم حتى ذهب. يقول فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر بعد أن عرض عليهم يعني أنه يرشح ابنه يزيد لخلافته، فليطلع لنا قرنه يطلع لنا رأس يعني قرن رأسه حتى نسمع كلام. ثم قال فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. يقول نحن أحق بهذا الأمر، يعني نحن هو وابنه أحق بهذا الأمر اللي هو بالخلافة منه ومن أبيه. فبدأ يسب من يقوم له لإذن. قال حبيب مسلمة اللي هو الراوي عنه فهل لا أجبته؟ لما لم تجبه؟ عبد الله بن عمر أحق منه ألف مرة. فقال له فهل لا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. يقول كنت محتلي، فيقول فكيت الحبوة وحبيت أن أقوم وأقول له أحق بهذا الأمر منك من معاوية من قاتلك أنت وأباك على الإسلام. فأنت كنت يعني الذين سبقوا في الإسلام وقاتلوك أنت وقاتلوا أباك، ما أسلم هو إلا يوم الفتح، هم أحقوا بهذا الأمر منك. يقول بعدين فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم. يقول لكن قلت هذه الكلمة، لو قلتها الجماعة الموجودين سيتفرقوا ربما هذا، وربما تسفك الدم بمعنى أنها تفرق المسلمين ويقع بعد ذلك السيف. يعني وجد أن الأمر كله اجتمع لهذا وأصبح فيه شيء من غصب الخلاف. يقول خشيت يعني أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، يعني يروح الناس يحملوا عني غير هذا إني يعني أدعو الأمر لنفسي. طبعا يروح الناس لما يتكلم ممكن واحد يزيد ويقص فيزيد فيه إن مثلا أنني لي رغبة في أن في الأمر أو نحو ذلك، فلم يكن هو راغبا فيه لأنه قد التزم بكلام أبي عمر بن الخطاب. قالوا إياك، قالوا إن قلدوك إياه فإياك أن تقلد. حتى قال الخطاب رجل واحد كانت خيرا فقد يعني نالهم منه، وإن كانت شرا فيكفيهم أن واحد يتحملها عنه. فلا يمكن يطلب الخلاف يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. يقول ذكرت الآخر وما أعده الله تبارك وتعالى يعني يعني لعباده في الجنان. يقول خلاص تركت يعني الكلمة التي كنت أريد أن أقولها. قال حبيب حفظت وعصمت. حبيب اللي هو روي عنه حفظت يعني حفظك الله تبارك وتعالى، وعصمت عصمك الله. قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها، تسمى نسواتها أو نوساتها، نواس أصل النواس هو هذا الخصلة الشعر الذي تكون في مقدمة. هل يفسر قوله ونسواتها أو نوساتها؟ تنظف طبعا ذكر بأنها نسواتها تنظف يعني عنده دخل عليها يعني ما تجففت بعد من غسلها، و يشكو لها الأمر وألحت عليه بأنه لا بد أن يخرج، ولكن كان منه هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. يعني يوم الأحزاب بعد أن انفض الكفار وخرجوا خلاص علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آخر ما عند قريش، آخر أمر ليت آخر ما في جعبتهم، لم يستطيعوا أن يجهزوا جيش مرة يعني أخرى ليغزوا المدينة. فقال نحن الذين نغزوهم، قال إن شاء الله نحن الذين نغزوهم يعني إلى مكة ولا يغزوننا، فإنهم قد غزوا يعني في بدر هم خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وفي أحد هم خرجوا كذلك لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخندق هم خرجوا لقتال النبي وأتوا الخندق إلى المدينة. بعد الخندق خلاص أصبحت قريش الآن أخبر النبي بأنها خلاص قد أنهت ما يعني خلاص أكلتها الحرب ولا تستطيع بعد ذلك، فقال نحن نغزوهم إن شاء الله ولا يغزونا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن صرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه، أجل الأحزاب يعني خرجوا عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن بعد هذه الغزوة خلاص نحن الذين نغزوهم، نحن نسير إليهم، نحن نسير إليهم. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم يعني إليه، طبعا سار في الحديبية في السنة الثالثة بعد الخندق بسنة، إنما كان ذاهب للعمرة، ثم لذلك ذهب للفتح في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق وحدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أهل الخندق عندما حصروهم حتى أنهم ما كانوا يستطيعوا يصلوا. فمن ضمن في الصلوات التي أخرت العصر، يقول أخر العصر حتى ما يقدروا يصلوها إلا بعد المغرب من إحاطة المشركين بهم وطلقهم ما يمكنهم من الصلاة. فدعا عليهم النبي فقال: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، هذا دليل على أنها صلاة العصر. وقال حتى غابت الشمس، وقيل الوسطى أنها توسط بين يعني صلوات الليل وصلوات النهار، لأن المغرب والعشاء فهذه صلاة ليلية، والفجر والظهر صلوات نهارية، فتبقى العصر في الوسط بين صلاتين للنهار وصلاتين في الليل. وقيل الوسطى من الفضلة، لأن الأوسط الأفضل والأحسن، صلاة الوسطى تصير الفضلة، وهي صلاة فاضلة لأنه يعني تنزل فيها الملائكة، هي صلاة الفجر. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث أولا قول عمر يعني جاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويسب الكفار لأنهم شغلوه عن الصلاة، حتى إنه ما يقول ما لحقت صلاة العصر إلا بس والشمس تكاد تغرب. وطبعا كان المسلمين أولا متفرقين في الخندق، يعني كلهم في مكانه في حراسة الخندق، ثم إنه لم يكن أيضا في هذه السنة قد نزلت صلاة الخوف، نزلت صلاة الخوف على ذلك، وصلاة الخوف لها نظام في وقت الخوف، فما كانت نزلت صلاة الخوف، فلذلك كانوا يصلون يعني متفرقين على هذا النحو. فقال له: يا رسول الله والله، قال ما كدت، قال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس أن تغرب. فقال النبي: والله ما صليت، النبي ما استطاع أن يصلي العصر حتى غربت الشمس. يقول: فنزلنا مع النبي أي من الجبل إلى بطحان، بطحان مكان يعني بجوار السلع جوار الخندق معروف، وما زال يسمى بطحان لليوم. فتوضأ للصلاة أي النبي من الماء اللي هناك في بساتين في جهة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ومنه أخذ يعني وجوب الترتيب في الفوائد، فإنه فاته المغرب فاته العصر فصلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعد ذلك، ما صلى المغرب في وقتها ثم قضى التي فاتت، وإنما صلى بترتيب يعني الصلوات، فأدرك الفائت الأول ثم جاء إلى الـ يعني الصلاة التي في الوقت. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريي الزبير. هذا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يوم الأحزاب، وكان في ليلة باردة شافية، قال من يأتيني بخبر القوم؟ وكان النبي يعني أدرك أو أحس بأن القوم لن يصبروا، منذ شهر طبعا حصار الكفار للمسلمين في الخندق استمر شهر كان، ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم هذه الريح التي يعني لا تترك لهم خيمة إلا وخلعتها، طنب إلا وشرعت قدر، يضعوا قدر على النار فتكفئ. ثم قال بعد ذلك أبو سفيان يعني أنا مرتاح، وعلموا بعد ذلك بخبر نقض قريظ العهد فارتاح. فالرسول في هذه الليلة قال من يأتيني بخبر القوم، يعني يذهب إليهم. طبعا كان خوف شديد، وجوع شديد، برد شديد، فما أحد قال إلا الزبير. قال أنا ثلاث مرات. فالنبي مدحه وقال إنه كن لنبي حوارية، حواري الناصر، الحواري هو الناصر، وإن حواري الزبير، كما قال الله تبارك وتعالى في أصحاب عيسى قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. حواريون يعني طبعا هم قالوا سموا حواريين لأنهم كانوا قصارين الحوار، قصار اللي هو صباط، وقيل حواريين يعني بيض، ثيابهم بيضاء. على كل حال هم الناصر، قالوا نحن أنصار الله فسموا هكذا، قالوا نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فقول النبي إن لكل نبي حواريا يعني رجل شجاع ينصره، فيقول حواري هو الزبير رضي الله تعالى عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هذا أصبح نشيد المسلمين بعد هذه الغزوة، مأخوذ من يعني نصر الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. لا إله إلا الله وحده، الله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أعز جنده المنسوب إليه جند النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وغلب الأحزاب، فإن الله تبارك وتعالى غلب الأحزاب الذين تحزبوا، سموا أحزاب لأنها جماعات متفرقة اجتمعت على قتال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإسلام، فغلبها وحده سبحانه وتعالى، أي يعني دون أن يشترك المسلمون ويشترك أحد في القتال، كما قال تبارك وتعالى وكفى الله المنافقين، كفاهم بنفسه سبحانه، لا أصل لهم. يعني هذه الأسباب، أسباب النصر، الريح الشديدة والرعب الذي ألقى في الكفار، والملائكة الذين أرسلهم كذلك يعني يحركون الكفار حتى يعني حتى انهزموا وارتحلوا. حدثني محمد أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل عن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا دعاء النبي عليهم، وقد أجاب الله تبارك وتعالى دعاء اللهم منزل الكتاب، الكتاب القرآن سمي كتابا لأنه مكتوب في السماء مكتوب في الأرض، هذا الكتاب قرئ في السماوات والأرض، سريع الحساب حساب العقوبة، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فهو سريع الحساب بالنسبة يحاسب الدين، فقد يفعل الإنسان الذنب ثم تأتيه العقوبة في إثري. اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر النبي ونشيده في كل سفر، سواء كان في حج أو في عمرة أو في غزو، فكان يقول عندما يكون راجعا قافلا يقول هذا النشيد وهذا الدعاء، يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول بعد ذلك: آيبون تائبون عابدون. آيبون يعني نحن، الإياب والرجوع. تائبون إلى الله تبارك وتعالى، فهو إياب من السفر أو الحج وهو رجوع من الذنوب، توبة إلى الله تبارك وتعالى. ساجدون صفة لربنا حامدون، نحمد الله تبارك وتعالى، وهنا قدم ربنا حامدون يعني حمدنا كله لله. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، نشيد ودعاء نصر الله تبارك وتعالى المسلمين في الأحزاب. الباب 31: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياه. حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: هاهنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول: النبي لما انتهى من الخندق، يعني أصبح الصباح بعد 30 ليلة من الحصار وشاهد، وجدوا أن الكفار انشبروا، اللي أهل غطفان رجعوا إلى نجد في غطفان، وأهل مكة رجعوا إلى مكة، وطبعا قريظة في أماكنهم. النبي رجع من المسلمين، رجع من الخندق، فدخل بيته اغتسل، ويقول: أتاه جبريل، جبريل قريب الظهر، فقال له: قد وضعت السلاح؟ يعني متعجب، يعني وضعت سلاحك؟ يعني والله ما وضعناه الملائكة، يعني الملائكة لم تضع سلاحها، فاخرج إليهم. خرج إليهم بأمر الله تبارك وتعالى. في الرواية الأخرى: إن ربك يأمرك أن تخرج إليهم. قالوا: إلى أين؟ فقال: هاهم، وأشار طبعا إلى بني قريظة وهم في شرق المدينة، في شرق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلى هاهم، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. خرج إليهم طبعا وأحاطوا ببني قريظة وحصروهم، حاصروهم 25 ليلة حتى نزلوا بعد ذلك على حكم سعد بن أبي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. النبي لما صلى الظهر وأتاه جبريل قبل الظهر، قال له: أخرج إلى بني قريظة. فالنبي صلى الظهر في في في مسجده في المدينة، ثم خطب الناس وقال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. طبعا هذا أمر يحتاج إلى إعداد وكذا، يخرج إلى غزوة جديدة، هم لسه راجعين شهر كامل، بعضهم ما رأى أهله محصورين في هذا، وعلى استعداد لغزوة جديدة، فقالوا لي ما عندهم فرصة فقط للخروج إلا الوقت الذي بين الظهر والعصر. فجاء العصر، أدرك بعضهم وهم في الطريق، وهم في الطريق أدركهم العصر، فقالوا: الآن يعني عندهم الآن الأمر أولا الإلهي بالصلاة، الصلاة على وقتها، وهنا جاء الأمر أمر رسول بأنهم ما يصلوا العصر إلا في بني قريظة. فظاهر الحديث إنه حتى لو أنه جاء العصر عليهم وهم في الطريق أو في المدينة ما خرجوا بعد، أن يؤخروا العصر إلى هناك. ويمكن يفهم منها انه يعني النبي انما اراد التعجيل، يعني ان يعجل، وليس معناها انه اذا جاء وقت العصر انه ما يصليها في وقتها، لانه مامور بامر موجود، امر سابق، لان صلاه كثيره كتابة موقوته. فبعضهم بدا يعني يقارن بين النص، هل الان ياخذ بالنص بنص الرسول لا يصلين العصر الا في بني قريظه، يعني حتى لو كان بعد العشاء، او هو المقصود ب يعني بالفحوى والغايه من النص وهو ان النبي يريد الاسراع فقط. فاختلف الصحابه هم في هذا، فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتي، لان هذا نص كلام الرسول، فنطبق كلام الرسول وما نصلي العصر في الطريق حتى ناتي ولو غربت الشمس. وقال بعضهم بل نصلي، لان احنا مامورين بالصلاه في وقتها. فلما ذهبوا ناس صلوها وناس أخروها، وذكر ذلك للنبي فلم يعنف واحد منهم، ما قال لهؤلاء ولا لهؤلاء، وإنما جعل الجميع يعني مصيبين، وذلك أن كل منهم يعني أخذ بدلالة من دلالة النص. فالذين طبقوا النص وأخروا العصر حتى صلوها في بني قريظة أخذوا بظاهر حديث الرسول، والذين قالوا إن يعني غاية الرسول أو يعني هدف النبي صلى الله عليه وسلم أو فحوى الخطاب هو أن نتعجل، فكذا وصلوا في الوقت بالأمر الإلهي للصلاة، فهؤلاء أيضا محسنون، فلم يعنف واحدا منهم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث اللي قبل كان من تعيش مدعي هذا الطرق كان معنا كأن ينظر إلى قبرصات يعني في جماعة بني أفضل الله جبريل عليه السلام. آه. نعم أنا عيني تجاوزت الحديث. حدثنا موسى حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم أو بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول كأني يعني تذكر هذا المنظر، ويقول كأني الآن أنظر إليه، وهو يحدث بهذا الحديث بعد ذلك، كأني أنظر إلى الغبار ساطعا. الغبار وهو ما يعلق كذلك ذرات التراب عندما تعلق في الهواء ويأتي عليها الشعاع الشمس، ساطعا يعني شعاع النور عندما يسطع عليها على ذرات الغبار. في زقاق بني غنم، زقاق هو الطريق الضيق الصغير، موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يقول هذا الغبار ما كان في أحد ماشي، الذي مشي فيه إنما هو جبريل ومن معه من الملائكة، أي أنهم كانوا أمام جيش يعني المسلمين. حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا معتمر وحدثنا خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقه تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها، أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله، حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بأن بعض الأنصار، كان الرجل أي من الأنصار يجعل النبي النخلات، يعني يجعلها للنبي أنها يعني عارية له في حياته لينتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى افتتح قريظة، يعني يقول يا رسول الله هذه النخلتين اللي في بستاني هذه لك، فالنبي يعني يأكل ثمرتها يعني. فلما افتتح النبي قريظة والنضير، طبعا النضير كانت هذه كلها في للنبي فيها الخمس، وأما قريظة فإنها فتحت عنوة، فكان أربع خماسة للغانمين والخمس يعني لله له للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فله فيها كذا نصيب. أي أن الله تبارك وتعالى رد إليه هذه الأموال، فتقول أهلي بعض أهل أنس أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يعني، فأسأله الذين كانوا أعطوا أو بعضه، كان أن الله تبارك وتعالى قد أغنى النبي فيرد لهم يعني النخلات التي كانوا قد جعلوها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول كان النبي قد أعطاه أم أيمن بعض هذه النخلات، أعطاها النبي لأم أيمن، أم أيمن هي يعني مولاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورثها النبي عن أبيه وزوجها زيد ابن متبناها وولدت له أسامة، فأسامة أمه أم أيمن. يقول جاءت أم أيمن لما سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد النخلات هذه لبعض أهله الأنصار، يقول جاءت حطت الثوب في رأسه يعني جاب الثوب ولفته على رقبة أنس وتجره وتقول لا والله لا يعطيكم وقد أعطانيها، كيف يعطيكم يرد لكم هذه وهو النبي قد أعطانيها. طبعا ده دال علي يعني، فإن أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في بيتي وأم أيمن في بيتي، فتقول وضعت الثوب في رقبتي وقالت لا والله لا يعطيكم وقد أعطانيها أو كما قالت، فالنبي يقول لها لا لك كذا يعني سأعطيك كذا وسأعطيك كذا، يقول ظل يقول لا سأعطيك وأعطيك لتتخلى عن هذا الذي كان الأنصار يقول، حتى أعطاها عشرة أمثاله حتى تركت هذا الذي يعني كان لها ليرد. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي أو فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال هؤلاء قريظة على حكمك، فقال تقتل منهم مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال قضيت بحكم الله، ربما قال بحكم الملك. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ بعد 25 ليلة من الحصار، بعد ذلك نزلوا على حكمه. طبعا حصل أشياء كثيرة في هذا الحصار، منها أنه اقترح عليهم بعضهم أنهم أول شيء يعني يسلموا ويضمنوا أموالهم وخلهم تعلمون أن هذا هو رسول الله، قالوا لا والله لا نترك حكم التوراة، فرفضوا إباء رفض بات أن يدخلوا في الإسلام، علما أنهم يعني خلهم طيب إذن أعطيكم شعار أنه يعني تقتلوا نساءكم وأولادكم وتخرجوا لهذا الرجل تقاتلوا قتال المسلمين، يا يعني يا إما أنكم تنتصروا يا تلحقوا بأموالكم وتكون ارتحت. فقالوا حتى لو انتصرنا كيف نعيش وقد يعني قتلنا يعني أولادنا وبيت. عند ذلك قال لهم يعني بعد ذلك يعني لا خير فيكم، فظلوا يعني متمسكين بمواقفهم إلى أن بعد ذلك يعني استسلموا وقالوا ننزل يعني من حصولنا على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد من الأوس وهم حلفاء بني يعني بني قريظة يعني في الجاهلية، وظنوا أن سعد بن معاذ يعني تحكم فيهم بحكم يعني يسير، والحال أنهم قد خانوا الله تبارك وتعالى وخانوا رسوله ونقضوا عهدهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أتوا ب يعني بقريش وبأغروا الغطفان في أن تأتي لغزو المدينة وأنهم يقاسموهم يعني ثمارها معهم. فلما جاء رضي النبي بحكم سعد قال أنا أرضى بحكم سعد، فلما جاء سعد وكان جاءه على حمار لأنه كان ضرب وهو في الخندق في بسهم في الأكحل، وهذا العرق وريد لا يبرأ يظل يعني ينزف الدم، العرب كانت تكويه بالكي ولكنه بعد ذلك كذلك يعني ينفجر. فجيء به على حمار وهو يعني مصاب بهذه يعني بإصابته، فقال النبي قوموا إلى سيدكم سيدكم سيد الأنصار أو خيركم يعني لينزلوه وليكرموه. يقول فقال هؤلاء، ثم قال له النبي هؤلاء قريش، كانوا موجودين رؤوسهم في خيمة وهم قد وافقوا على حكمه، وافقوا أن ينزلوا يعني من حصونهم على حكمه. فقال يعني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، كل واحد فيهم يحمل السلاح ويقاتل يقتل، وتسبى ذراريهم سبي أنها توزع تصبح عبيد يوزعون. فقال له النبي قضيت فيهم أو قضيت فيهم بحكم الملك الله سبحانه وتعالى. الرواية الثانية لهذا الحديث قال حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن أمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، أصيب رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة وهو حبان بن قيس من بني معيص بن عامر بن لؤي، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده، يعني ما خلى في منازلهم وإنما النبي جعل له خيمة قبة في المسجد عشان يعوده، عشان يكون سهل على النبي إنه دائما يزوره يعني طالما هو يعني مريض، ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، جبريل يعني في صورة رجل، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين، فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، يعني نزلت قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنه بعد 25 ليلة، فرد الحكم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أي سعد بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأفقني له حتى أجاهدهم فيه، وإن كنت وضعت الحرب فاخجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. هذا دعاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بعدما حكم في بني قريظة وكان في خيمته التي يعني جعلها النبي في المسجد، قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسول، يقول أكثر ناس أحب أن أقاتلهم في الله الناس اللي كذبوا رسول وأخرجوه اللي هم أهل مكة من قوم دي. طبعا أعداء النبي كثيرين، لكن يقول هؤلاء أشد أعداء النبي الذين يعني كذبوه لما جاءوا بالرسالة وأخرجوهم مكة، يقول هذول أحب ناس يعني أحببت أن أقاتلهم في الله تبارك وتعالى، يدعو الله اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. يقول أنا أظن بعد الخندق أنه خلاص قريش لن تأتي مرة ثانية، هذه آخر ما عنده، وهو نفس ما كان يعني احتاف النبي واجتهده أن قريش لن تأتي مرة ثانية، اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقيني له. يقول إذا كان باقي من حرب قريش ستقاتل مرة ثانية خليني حي، أبقيني له لأقاتل يعني لأقاتلهم في سبيل، فأبقيني له حتى أجاهدهم فيه، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها جرحي يعني خليه ينفجر. طبعا هذا الجرح بعد هذا الكلام بعد شهر يعني أصبح ورم وابد، قال فافجرها واجعل موتي فيها، اجعل موتي فيها. يقول فانفجرت من لبته، دم كله مخزون مع هذا فجرت منه، فلم يرعهم. يقول كان في خيمة جنبهم لبني غفار وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، يقول من مكانه الدم سال من هذه الخيمة حتى دخل يعني الخيمة يعني الثانية. فقالوا يا أهل الخيمة ينادون بيت ما هذا الذي يأتينا من قبله دم وصديد جاي يقول ليش اللي بيجينا على من جسد. فإذا سعد يغذو جرحه دما يغذو يعني انفجر ليتغذ جرحه فمات منها رضي الله تعالى. حدثنا الحجاج بن منهال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يوم قريظة اهجهم أو هاجهم وجبريل معه. هذا كلام النبي لحسان حسان بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى الخزرجي شاعر النبي صلوات الله والسلام عليه. هذا أحد الشعراء المجيدين المخضرمين شاعر في الجاهلية وشاعر في الإسلام. وزاد إبراهيم طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت اهج المشركين فإن جبريل معك أي أنه مؤيد معك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.